لهم قادم. في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد إلى ليوث الوغى وحماة الحمى، إلى الذين عاشوا على خط النار ثم أصبحوا تحت النار، نار الأسر والقهر والتعذيب، إلى الأسود الذين تحول قضبان الأسر دون عودتهم إلى عرينهم، عرين الأسود، نهدي هذا العمل. ولترق منا الدماء، ولترق منا الدماء، في سبيل الله نمضي.